بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد يسأل سائل فيقول: ما علاقة تعليم الله آدم الأسماء كلها مع جعله خليفة في الأرض؟ لأننا نلاحظ من السياق أن الله تعالى أخبر ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة، ورد الملائكة بقولهم: أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء إلى آخره. ثم قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. هناك ارتباط وثيق جدا وعضوي بين جعل الله سبحانه وتعالى آدم خليفة في الأرض وبين تعليمه الأسماء، لأن مهمة نوع الإنسان وبدءه بآدم عليه السلام هو لتعمير الأرض ولتحقيق مراد الله فيها وتطبيق شرائعه وأحكامه وتنظيم هذه الحياة وتنسيقها وإقرار العدالة فيها ودفعها إلى مجالات التقدم والرقي والتطور إلى آخر رسالة الإنسان في هذه الأرض. وهذه المهمة لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا باللغة، فباللغة هي أداة التفاهم، هي أداة العلم، هي التي يستطيع بها الإنسان أن يطور نفسه ويتفاهم مع الآخرين. فلا بد بمجرد أن جعل الله الإنسان خليفة في الأرض لابد أن يعلمه الوسيلة والأداة التي يستطيع بها أن يحقق رسالته في هذه الحياة، وهي اللسان. فهناك ارتباط وثيق جدا، ليس هناك خلافة في الأرض بدون اللسان. ولذلك عندما عرفوا الإنسان قالوا إنه الحيوان الناطق، يتميز عن بقية المخلوقات بالنطق، فهو حيوان ناطق. ومعنى الناطق أي العاقل. أنت لك أن تقول الإنسان الحيوان الناطق أو تقول هو الحيوان العاقل، لأن المعنى واحد. لماذا؟ لأن اللسان أو اللغة ليست مجرد كلمات، لا، إنما هي ترجمة لما يعتمد في العقل من أفكار وتصورات وتخيلات وأوهام، أيضا ما يختلج في داخل النفس البشرية من مشاعر ومن عواطف ومن نيات. فاللسان هو تعبير عما يجيش في داخل النفس البشرية، هو ترجمة عن الأفكار، ليس مجرد كلمات. ولذلك عندما يكون الكلام تافها يقولون ما لا يفعلون، أو يقولون ما ليس في قلوبهم. عندما يكون الكلام ليس صادرا عن وعي وعن إدراك لا تكون له فيها أيضا ملغى. ولذلك يكون الإنسان مسؤولا عن كلامه. لماذا؟ لأن كلامه هو أفكاره، هي نيته، هي عقليته، هي ذهنه، هي تصوراته. إذن هي المسؤولية فيما يدل عليه اللسان وليست مجرد الكلمات، بدليل أن الكلام الذي يصدر على الإنسان وهو نائم لا يؤخذ به ولو كان يؤدي إلى الكفر. لماذا؟ لأنه صدر عنه عن غير وعي، ليس هناك عقل واعي. أو الكلام الذي يصدر عن المجنون لا يؤخذ به لأن عقله غائب، وهذا الكلام لا يصدر عن وعي وعن إدراك. أو الذي مثلا عنده هذيان نتيجة لاشتداد الحمى عليه يهذي، ما يقوله ليس مؤخذا به مع أنه كلام. لماذا؟ لأنه غير صادق عن إدراك، غير صادق عن عقل. فإذن الأصل أو السبب في تقدم الإنسان هو العقلية الجبارة التي وهب الله له. كل التقدم الإنساني والبشري وتعمير الأرض هو ناشئ عن هذا العقل الجبار اللي وهبه الله للإنسان. واللسان هو الذي يعبر عن هذا العقل. ولذلك نجد الارتباط الوثيق جدا. نسمع كثيرا من الذين يقولون في البدء كانت الكلمة، وربما هي منقولة من أقوال السيد المسيح عليه السلام كما أعتقد، يقصدون الكلمة وهي الكلام وهي النطق مرتبطة ببدء نشأة الإنسان الأولى. في البدء كانت الكلمة، يعني في بدء النشأة الإنسانية ولدت مع هذه النشأة الكلمة، هكذا يقصدون بها، وهي كلمة صحيحة. فإذن وعلم آدم الأسماء كلها، هذا مرتبط ارتباطا وثيقا جدا. أول ما جعل خليفة علمه الأسماء، يعني علمه اللغة، علمه اللغة. والقابلية لتعلم اللغة يدل على العقلية، الذي يقبل التعلم هو الذي يملك العقل ويملك الذهن ويملك الذاكرة ويملك الحافظة. وعلم آدم الأسماء كلها. هناك، وقلنا طبعا كلها هي تأكيد للأسماء، اختلافات كثيرة. ما هي هذه الأسماء التي علمها الله تعالى آدم عليه السلام؟ أولا لم يأتي نص ودليل شرعي ثابت صحيح بحيث نأخذ به ونتوقف عن الاجتهاد، وإنما هي تخمينات واحتمالات قال بها الناس، ولذلك نستعرضها، ومن حقنا نناقشها فنقبل ما يمكن أن يقبل منها ونرفض ما يمكن أن نرفضه، ولا شيء في ذلك. بعضهم قال الأسماء التي علمها الله آدم هي أسماء النجوم فقط. رأي آخر قال أسماء الملائكة. رأي ثالث قال أسماء الذرية، ذرية آدم. بعضهم قال أسماء الذرية وأسماء الملائكة. قول آخر علمه كل الأسماء التي تتعلق بالأرض، لأن مهمتهم متصلة بالأرض. بعضهم قال علمه كلمة واحدة ومن تلك الكلمة تعلم بقية الأسماء، بعضهم قال تعلم كل ما يتكلم به الإنسان من بدء الخليقة حتى يوم القيامة، العلوم والفنون المختلفة واللغات، وحتى قالوا علمه حتى القصعة والقصيعة، لأن أخذوا ذلك أسماء كلها. وبالغ بعضهم قال يحسن آدم من النحو ما يحسنه سيبويه. قالوا بعضهم قال الأسماء التي علمها، اللغة التي علمها، وعندما نقول الأسماء هي كل ما يحتاج إليه الإنسان في التخاطب، هي الأسماء والأفعال والصفات، وأيضا للأسماء في الأسماء المحسوسة المادية والمحسوسة المعنوية، مثل السرور ومثل الشجاعة ومثل الخوف ومثل الاضطراب، وأيضا الأفعال أكل وذهب ومشى وجرى وإلى آخره. هذه فيلم. قال بعضهم قال علمه ما يحتاج إليه في بيئته، لأن كل بيئة تتسع فيها الأسماء وتضيق اللغة على حسب مقتضياتها. وطبعا البيئة في أول تكوينها البيئة الإنسانية، والآدم كان وحده قبل أن تخلق حواء وقبل أن تلد، فإذا في البيئة في ذلك الوقت يعني محدودة، هناك أشياء مشتركة في كل بيئة، السماء، النجوم، القمر، الشمس، ماء، تراب، حجر، شجرة، ما تقول، ولكن في أشياء تنمو وتتطور مع تطور المجتمع الإنساني. ولذلك قالوا اللغة كائن حي، كائن حي قابل للتطور وقابل للنمو. فالأسماء التي علمها آدم هي ما يحتاج إليه من الأسماء الماديات والأسماء المعنويات والمشاعر والأفعال والأوصاف التي يحتاج إليها في بيئته التي عاش فيها. وطبعا ليس هناك جمع كثير من الناس حتى يكون هناك تفاهم، وزوجته وأولاده بعد ولادته الأولاد. فهذه الأسماء الآراء التي قيلت في الأسماء نناقشها. وكما قلنا سابقا عندما نناقش الأشياء لابد أن يكون لنا معيار، مقياس نقيس به حتى لا نهضم حق أحد ولا نظلم أحدا. معيارنا وهو ما هي اللغة وما هي وظيفتها، وهذا عرفناه فيما سبق، ولهذا أنا قدمت الجواب عن السؤال ما علاقة تعليم الله الأسماء لآدم وما اقتران هذا وما علاقته بالخلافة، وعرفنا أن اللسان هو أساس الخلافة وهو أداتها ووسيلتها، ولولا اللسان لا يستطيع الإنسان أن يفعل أي شيء. بهذا المقياس نقيس هذه الأقوال وهذه الاحتمالات التي قيلت. عندما نسمع من يقول أن علمه أسماء النجوم، هل يستطيع التفاهم بأسماء النجوم فقط؟ أسماء النجوم شيء واحد من الأسماء لأنها موجودة، لابد من معرفتها وضع لها اسم. يعني من المعقول أن آدم يريد أن يتفاهم حتى مع زوجته حواء أو مع أولاده بمعرفة أسماء النجوم؟ هذا لا يمكن، عقلا غير ممكن وغير مقبول. نعم، النجوم شيء واحد من الأشياء المعلومة والمشاهدة والتي يجب أن تكون معروفة. كذلك من قال الملائكة، الملائكة جزء من الأسماء، واحد من 100، واحد من 1000، والله واحد من 10,000 ليست. نعم، مخلوقات واجب الإيمان بها وهي موجودة، ومما يجب أن يعرفه آدم عليه السلام، لكنها ليست كل شيء. فالتخاطب باللغة اللغوي مثلا، أو قال أسماء الذرية، أسماء الذرية وكيف يتفاعل بمجرد الأسماء فقط. فأعتقد هذه الأقوال مردودة وغير منطقية، وعرفنا غير منطقيتها من وظيفة اللغة، لأن اللغة لا تقتصر على معرفة أسماء النجوم ولا أسماء الذرية ولا أسماء الملائكة ولا أو بأسماء هذه الأشياء جميعا. لا، بعضهم قال أن علمه كل ما جاء في ذريته من لغات ومن أسماء العلوم إلى يوم القيامة. طيب، لماذا؟ لأن فهموا من لفظ كلها وعلم الأسماء كلها، كلمة كلها توكيد، كل يعني كل تفيد الشمول والإحاطة، لم يترك اسما إلا وعلمه آدم عليه السلام. لكن هذا غير سليم، كلمة كلها تؤكد أي مجموع، المجموع الحاضر. عندما يكون مثلا طلبة كلية ما مثلا في الجامعة عددهم 100، نقول حضر الطلبة كلهم، يعني لم يتخلف من واحد من 100. كلية أخرى عدد طلباتها مثلا 200، نقول حضر الطلبة كلهم، أي 200. وهكذا، إذا كم كلهم هي توكيد لأي مجموع، والمجموعات مختلفة. ليس معنى ذلك علم الأسماء كلها أي كل الأسماء التي نطق بها الإنسان منذ بدء الخليقة حتى إلى يوم القيامة، إنما الكل علم الأسماء كلها، يعني الأسماء كلها التي يحتاج إليها آدم في وقته وفي بيئته، هذه فيها الشمول وفيها الإحاطة، ولم يترك الله اسما واحدا لم يعلمه آدم. هذا معقول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قلنا اللغة تتبع الحاجة، ولذلك عندما يخترع شيء من الاختراعات لا يسمى له اسم قبل أن يوجد، يخترع ثم يوضع له الاسم. فالأسماء توضع على حسب وجودها وعلى حسب الحاجة إليها. لو قبل 200 سنة مثلا قلت لشخص أن هناك مركبة تطير في الهواء كالطائر وتحمل 500 شخص مثلا وتسافر بآلاف الأميال، يضحك عليك ويتهمك بالجنون، ماذا تقول؟ لأن أشياء طبعا خيالية بالنسبة لي. أو تقول أن صاروخ من قارة إلى قارة ينتقل من قارة إلى آلاف. فإذا الأسماء تكون على حسب الحاجة، وكل بيئة وكل عصر له حاجات معروفة على حسب تطوره. البيئة البدوية لها حاجات لا يعرفها أهل الحضر، وبالعكس أيضا. ولذلك أيضا كنستدل على هذا بأن الأقرب من هذه الأقوال هو علمه الأسماء كلها لما يحتاج إليه آدم في تعامله مع بيئته ومع الأشخاص الذين سيوجدون بعد ذلك من الزوجة والأولاد أو الأشياء المحدودة المعروفة في وقته، لأن هذه الذي يتعامل بها، إنما أشياء هي في عالم الغيب ما ليس له حاجة بها. أيضا اختلفوا في طريقة تعليم آدم الأسماء، كيف علمه؟ لأن التعليم يحصل بعدة طرق ووسائل. أيضا لم يوجد نص صحيح من كتاب أو سنة بحيث نعتمد عليه ونأخذ به، إذ ليس لهذا مع وجود النص، وإنما هي احتمالات وتخمينات واجتهادات شخصية. بعضهم قال كانت وسيلة التعليم التلقين، كما يلقن الشيخ الطالب في القرآن أو في الحديث أو في أي شيء، هو يلقنه والطالب يقبل ويردد ويخزن في حافظته. بعضهم قال علمه بواسطة الوحي عن طريق ملك، وهي معروفة طريقة الوحي للرسل الكرام. بعضهم قال ألهمه الله، يعني ألقى في نفسه قوة تعلم بها الأسماء، وهو ما يعرف بالتعليم اللدني، وهو ما قلنا علمناه من لدنا علما، وهو من الله سبحانه وتعالى. ولماذا اختلفوا؟ لأن كلمة التعليم تحدث بعدة وسائل، وأيضا وسائل التعليم تختلف من زمن إلى زمن. كان زمان في الكتاب بطريقة اللوح، ثم بعد ذلك جاء الكراس وجاءت السبورة، والآن التعليم أصبح عن طريق الكاسيت المسجل المسموع وعن طريق الفيديو المرئي وهكذا. وأيضا التعليم بالنسبة للمكفوفين عن طريق اللمس بطريقة برايل مثلا، وهكذا عملية التعليم ليست محصورة فيه. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أوصل له التعليم. فإذن لا لزوم لأن نفكر في أشياء. وأيضا القرآن دائما ينشد إلى المبادئ، ولا التفصيلات هذه المعروفة. وعلم آدم الأسماء كلها، المهم أن آدم كانت له قابلية التعلم، والله سبحانه وتعالى تكرم عليه بالتعليم وقبل هذا التعليم. ما الذي يفيدنا أن هذا كان بالتلقين أو بالوحي؟ هو كله من الله، هو الله المعلم، هو الله سبحانه وتعالى. عندما تقول فلان شخص مثقف متعلم، هل أنت تسأل كيف تعلم؟ هل تعلم بالتلقين؟ أتعلم عن طريق الكاسيت؟ عن تعلم؟ ماذا يهمك في هذا الأمر؟ هذا هو متعلم، هذا وصل إليه التعليم. حقيقة نتكلم أشياء أحيانا لا لزوم لها. العبرة أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا المخلوق وعلمه، وكل التعليم منه سبحانه وتعالى، سواء كان بالتلقين أو كان سواء بالوحي أو سواء بالإلهام أو قذف في قلبه هذه اللغة. من الذي علمه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك البحث عن كيف علمه، أعتقد البحث عن شيء لا لزوم له ولا يفيدنا في أمر شيء، لأن المهم هو المبدأ، هو الفحوى، هو أن الله علم آدم، هذا ليكفي. كيف علمه؟ هذا لا يقدم ولا يؤخر في فهمنا للآية وأيضا فهمنا للعبرة وللحكمة من هذا التعليم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقلنا كلها ليس دليلا على أن كل ما تكلم به البشر من أول الخليقة إلى يوم القيامة، وإنما الكل هذا يؤكد على حسب المجموع الموجود، أي مجموع تستطيع أن تقول كل. ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم كما عرفنا قبل هي أداة عطف، والأصل فيها أن تكون للتراخي الزمني، وتكلمنا عن التراخي الرتبي وهو المعنوي. وثم هنا تحتمل التراخي الزمني وتحتمل التراخي الرتبي. فإذا اعتبرنا أن تعليم الله آدم عليه السلام أخذ وقتا بالتلقين أو بالوحي أو بأي طريقة يعلمها الله، ثم بعد ذلك صار عرض هذه الأسماء، هذا استغرق مدة من الزمن، فتكون لذلك ثم للتراخي الزمني، ويمكن أن تكون للتراخي الرتبي، وهو أن ما جاء بعد ثم أهم وأعلى مقاما مما سبقها، وهو مجرد تعليم الأسماء، لأن عرض هذه الأسماء على الملائكة وامتحانهم فيها وسؤالهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لبيان فضيلة هذا المخلوق آدم وفضيلة علمه، لا شك أن ذلك أعلى رتبة ومقاما من حيث المعنى من مجرد تعليم الأسماء. فبهذا الاعتبار تقول ثم للترتيب الرتبي، لأن ما جاء بعده هو أهم، لأنه هذا اختبار الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وأيضا فيه إعظام وإكبار لسيدنا آدم لأنه قبل التعليم وهو فهم هذه الأسماء وهم لم يفهموها. إذن ما جاء بعد ثم هو أعلى رتبة من حيث المعنى مما قبلها، ولذلك فيمكن أن تكون ثم هنا للترتيب الرتبي، وتكون أيضا للترتيب الزمني. ثم عرضهم، كلمة عرض لابد أن تكون لشيء ملموس معروف وبين وظهر للعيان، عندما تقول ذهبت إلى معرض الكتاب، يعني المكان الذي تعرض فيه الكتب وتنشر فيه وتوضح وتبين. عندما تقول عرض فلان بضاعته للبيع، لابد أبرزها وأوضحها حتى يراها الناس ويشتري من يريد أن يشتري. إذن كلمة العرض لابد أن تكون شيئا ملموسا مشاهدا حتى بالنسبة للأفكار. عندما تقول لشخص أنا أعرض عليك أفكارا أو أعرض عليك مقترحات ثم تبينها، فهذا البيان واضح كأنها مشاهدة وكأنها حاضرة. هذا مما نرد به ونؤيد ما قلناه بأن الأسماء هي التي يحتاج إليها آدم في حياته ويتعامل بها في بيئته. لماذا؟ لأن هذه الأسماء قد عرضت وبينت وإذا كانت في عالم الغيب هذه في عالم العدم كيف تبين وهي لم تخلق؟ إذن ثم عرضهم هذا العرض ممن يؤيد أن الأسماء التي علمها الله آدم هي الأسماء التي حافظها وعرفها من بيئته المحدودة، بدليل أنها عرضت، والأشياء المستقبلة التي في عالم الغيب كيف تعرض وهي ليست موجودة أصلا، هي في الخيال ليست موجودة. إذن كلمة عرضهم هم إما يؤيد الرأي الذي اخترناه، والعرض هنا ليس للأسماء وإنما للمسميات، لأن الاسم لا يطلق إلا على شيء مسمى، الاسم ليس هنا شيء فضفاض أو شيء خيالي، لا، لابد شيء موجود، هذا اسمه مثلا نقال، هذا مسمى، هذا ما، لابد الأسماء تكون لها مسميات، أشياء تسمى بها. والعرض هنا كان للمسميات، لأن الأسماء وحدها لا يكون فيها الاختبار والامتحان، لأن عندما عرض الأشياء وهي المسميات، وعندما بدأ الامتحان أو التعجيز بدأ الإشارة، ما اسم هذا؟ إذن لابد هذا ما اسمه، هذا ما اسمه، هذا ما اسمه، هذه ما اسمها. إذن العرض هنا للمسميات، لأن الأسماء وحدها لا تكون اسم هكذا مجرد من غير مسمى، لا، لابد اسم له مسمى يسمى به، ولذلك كان العرض للمسميات. إنما عندكم تسمى اسم حائط، طبعا هذا ليس تعجيزا وليس اختبارا، إنما عندما تريه الشيء تقول هذا ما اسمه، هذا هذا حائط، هذا اسمه، هذا عمود، هذا ما اسمه، هذا هذه اسمها منضدة. إذن عرضهم عرض المسميات وليس الأسماء، والاختبار في معرفة الأسماء لتلك المسميات، الامتحان هو في تسمية هذه المسميات ويشار إليها بالإشارة، زي ما التلميذ تمتحنه تقول هذا ماذا يسمى باللغة العربية، هذه سيارة، ما هذه اسمها سيارة، هذا اسمها، هذه اسمها قلم، هذا دفترة. والضمير هم لا يستعمل إلا للعاقل، والأسماء هذه في أشياء كثيرة غير عاقل، الجبال والحجر والماء والشجر وإلى آخره، والحيوانات لكن فيها أيضا العقلاء، فغلب العقلاء على غير العقلاء، لأن في من الأسماء أسماء الملائكة وهم من العقلاء، وأسماء حواء وأسماء أولاد آدم. إذن الأسماء فيها العاقل وفيها غير العاقل، وعندما يجتمع عاقل بغير عاقل يغلب العاقل على غير العاقل، هذه قاعدة، كما أيضا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر على المؤنث. يا أيها الذين آمنوا تشمل المؤمنات، فإذن السر هنا في الضمير العاقل هو من باب التغليب، وأيضا التغليب هذا لفضيلة العقلاء وتكريمهم على غير العقلاء، في أيضا هذا تمييز لهؤلاء العقلاء، لأن دائما المخلوق العاقل المفكر أولى وأعظم وأشرف من المخلوق الجامد أو الحيوان، ولذلك في هذا التغليب، في هذا التغليب فيه أيضا تكريم وتشريف لمرتبة العقلاء على غير العقلاء، ثم عرضهم أي المسميات على الملائكة. وطبعا عرض على الملائكة هم الذين كان عندهم عدم فهم، وليس اعتراض منهم، ليس اعتراضا منهم أن أرادوا الحكمة من خير، ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ولذلك المسألة تتعلق بالملائكة وإقناعهم بأنهم ما لم يكونوا على في تفكيرهم أو ما ذهبوا إليه، لأنهم جهلوا حكمة جعل آدم خليفة في الأرض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم عرضهم، وقلنا عرضهم هذا دليل على أن الأشياء المسميات التي تعلمها آدم هي من الأشياء الموجودة، لأن عرضت على الملائكة. ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. كلمة أنبئوني، أنبأ من فعل أنبأ ينبئ، والمصدر الإنباء، وفعل رباعي مزيد بالهمزة، ومثل أكرم يكرم إكراما، وأعلم يعلم إعلاما، وأسلم يسلم إسلاما، وأنجز ينجو إنجازا. هذا مقيس أفعال ومصدره الإفعال، لكن لم يرد في القرآن الكريم المصدر، وإنما جاء اسم المصدر النبأ. نبأ اسم مصدر لأنه نقص عن بندة مصدره، جاء كلمة نبأ كثيرا، ولكن جاء الفعل أنبأ ينبئ المصدر، وجاء أيضا نبأ بالتضعيف. وكثيرا ما يستعمل القرآن الفعل الرباعي ولا يستعمل المصدر، وإنما يستعمل اسم المصدر. مثلا أطاع، أطاع رباعي من أفعل، جاء أطاع، وأطاع من يطع الرسول وأطيعوا، لكن لم يأتي المصدر الإطاعة، وإنما جاء اسم المصدر وهو طاعة، طاعة بقول معروف. كذلك أعطى، أفعل، جاء أعطى يعطي، لكن لم يأتي في القرآن مصدر الإعطاء، وإنما جاء اسم المصدر عطاء. والاسم المصدر مثل المصدر، ويقوم مقامه، يقوم هذا مقام الآخر. فكثير من حتى بعض اللغويين يسمون مصدر، حتى اسم المصدر يسمونه مصدر، كذلك يعاملوا معاملة مصدره ويقوم مقامه. أنبئوني بمعنى الإخبار، أخبروني. لكن ما الفرق بين النبأ وبين الخبر وبين أنبأ وأخبر؟ طبعا الفعل يتبع المصدر والماذا، كلها تحوم على معنى واحد. عندما تقول وصلنا نبأ، أو عندما تقول وصلنا خبر، هناك ارتباط وثيق بينهما. النبأ فيه معنى الأخبار، والخبر هو أيضا نقل الخبر إلى الشخص المخبر، لكن هناك بينهما فرق دقيق. النبأ يستعمل في الشيء العظيم وذو الشأن الكبير والأمر الذي فيه اهتمام. الخبر عام، تخبر بالشيء المهم، والخبر الكبير والخبر العادي والخبر التافه، هذا فرق. ولذلك جاء في كثير من الآيات وصف النبأ بالخبر، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ففيه وأيضا جاء النبأ في المسائل الكبيرة العظيمة، وهل أتاك نبأ الخصم التصور المحرم قضية. فإذن والنبأ هو الذي يحرص الإنسان على اكتسابه لأهميته طبعا. وأيضا النبأ يتضمن إعلاما، الخبر قد يتضمن إعلاما وقد لا يتضمن. كيف لا يتضمن؟ طبعا عندما أنا أخبرك بشيء أعلمتك به، لكن أحيانا أسمع شخصين يتحدثان ويخبر أحدهم الآخر في خبر معين، هذا أنا استفدت الخبر لكن لم أعلم به. لكن النبأ لابد أن يرتبط بالإعلام، الخبر قد يكون مرتبطا بإعلام وقد يكون مرتبطا بغير إعلام. ومثلتكم مثل ما تسمع أنت خبر بمجرد سماع أذن أن حدث كذا وكذا، هذا لا يعلمك به أحد، إنما أنت التقطته التقاطا من حديث الشخصين، فهذا خبر غير إعلام. لكن النبأ لابد أن يكون مرتبطا بإعلام. فرق آخر، الخبر عام فيما تعلمه وفيما لا تعلمه. مثلا جئت للشخص أخبرته بشيء لم يسبق له به علم، وقد يكون أخبرته بشيء قد سبق له به علم، يقول أنا وصلني هذا الخبر علمته من غيرك. أما النبأ لا، النبأ لم يسبق للمخبر به علم، يعني يعرفه لأول مرة. انتبهوا لهذا الفرق الدقيق اللغوي، الخبر يمكن أن يكون المخبر قد سبق له العلم به ويمكن ألا يسبق له به علم، خبر جديد عام. أما النبأ فلا يكون إلا لمن لم يسبق له به علم، يخبر به لأول مرة. قال أحطت بما لم تحط به، واضح أنا علمت يا سليمان بشيء أنت لا تعلمه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لأن سليمان لم يكن له علم أصلا بالخبر الذي جاء به الهدهد، ولذلك قال نبأ جئتك من سبأ بنبأ يقين. وهل أتاك نبأ الخصم لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخبار القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، قل هو نبأ عظيم أنت تلك من أنباء الغيب وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. قال أنباء وهم جمع نبأ، قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لماذا؟ قلنا أن نبأ من أنباء وهو جمع نبأ. إذن هذه الفروق مهمة بين النبأ والخبر، أعتقد يكون واضحة، لا ليس هناك حاجة في إعادتها. قال أنبئوني، طبعا وجاء كلمة أنبئوني من النبأ لأن الملائكة الكرام لم يسبق لهم علم بهذه الأسماء، طبعا يجهلونها بدليل قالوا إن علمنا إلا ما علمتنا كما يأتي. جاءت الصيغة بالأمر أنبئوني، ليس المقصود أخبروني وأنبئوني بهذا الخبر وأنتم، لا. بعضهم قال هذا يدل على جواز التكليف بالمستحيل، لأن الله يعلم أنهم غير قادرين على الإنباء بهذه الأسماء لأنهم لا يجهلونها، فكأنهم كلفهم ما لا يستطيع، وهو التكليف بالمستحيل. بعضهم قال ذلك، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا ليس من قبيل التكليف بالمستحيل، وإنما هو من قبيل التعجيز. أنبئوني هو تعجيز، كما قلنا في فأتوا بسورة من مثله، هو أمر للتحدي وللتعجيز. قال إذن أنبئوني هو أمر مقصود به التعجيز، وليس دليلا على التكليف بمستحيل. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، بأسماء هؤلاء يعني بأسماء المسميات. كلمة هؤلاء اسم إشارة للجمع، وأكثر ما يستعمل لجمع العقلاء، وقد يستعمل أيضا لغير العاقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهي غير عاقلة. والإشارة تدل على شيء مشار إليه موجود، هذا دليل آخر على أن المقصود بالأسماء التي تعلمها آدم هو ما يحتاج إليه في حياته وفي بيئته، عرفناها من كلمة عرضهم، نعرف هذا بأسماء هؤلاء. إذن المسميات هي مشار إليه ومعروضة ومعروفة، لأنه لا يشار إلى الشيء إلا بوجوده وحضوره. كيف يقول أسماء هؤلاء وهي غير موجودة؟ هي في عالم الغيب، هي ستطرأ بعد ملايين السنين ويشار بهؤلاء، هذا غير معقول. مما يدل على أن الإشارة لا تكون إلا لشيء موجود. أمر آخر وهو دليل قوي أن الأمر هذا للتعجيز، والتعجيز لا يكون في شيء لا يعرفه الشخص المقصود، كما قلنا في أن الله تحداهم وأثبت عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، تحداهم بشيء يتقنونه ويعرفونه، وهم أرباب البلاغة وهم صناع الكلام، إذا تحداهم في شيء يتقنونه. أيضا أنبئوني كان الأمر للتعجيز، فكيف يكون للتعجيز في أشياء غير موجودة؟ إذن حتى لو لم يعرفوها تقول سيأتي بعد مليون سنة شيء اسمه كذا، هذا ليس تعجيزا. التعجيز يكون في شيء مشاهد يعرفونه، هذا أصفر، هذا حصى، هذا مثلا لحصى، هذا ما اسمه، هذا تراب ما اسمه، هذا مثلا نخلة، هذا ما اسمها. إذن لابد عندما يكون التعجيز في الأسماء أن تكون الأشياء المعروضة مشهورة ومعروفة ومشاهدة للملائكة، أما أن يكون التعجيز لشيء لم يوجد أصلا، هذا ليس تعجيزا، هذا دليل قوي أصلا، دليل ما قلناه وهو اختيارنا أن الأسماء التي علمها آدم عليه السلام هي ما يحتاج إليه في بيئته وفي حياته، من عرضهم بأسماء هؤلاء دلالة أنبئهم عن التعجيز، والتعجيز لا يكون إلا لشيء معلوم وهو مشاهد وشهيد الملائكة، لأن هذا امتحان واختبار، عرضت المسميات ويعرض كل مسمى، هذا لأن في إشارة، هذا ما اسمه، هذا ما اسمه، هذا يعني. إذن أنبئوني بأسماء هؤلاء، دليل واضح جدا على أن الأسماء التي علمها آدم عليه السلام هي كل ما يتعلق ببيئته وما يحتاج إليه في حياته. أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهؤلاء اسم إشارة كما قلنا لشيء مشاهد وموجود ومعروف. إن كنتم صادقين، إن حرف شرطي كما عرفنا، وهي تحتاج إلى شرط وجواب. إن كنتم صادقين، هذه جملة شرطية، أين الجواب؟ هناك مذهبان في مثل هذا التركيب، إن كنتم تعلمون، إن كنتم صادقون، تأتي كثيرا في القرآن الكريم. المذهب الأول أن جواب إن هو الجملة التي سبقتها وهي تدل على جواب. الجملة التي سبقت الجملة الشرطية أنبئوني بأسماء هؤلاء، إذن أنبئوني بأسماء هؤلاء هي جواب الشرط أن التقدير، إن كنتم صادقون فأنبئوني بأسماء هؤلاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.